قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال الشارح رحمه الله تعالى: الصلاة في اللغة الدعاء. قال القاضي عياض: هو قول أكثر أهل العربية والفقهاء، وتسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب، والعلاقة بين الدعاء والصلاة الجزئية، فإن الدعاء جزء من الصلاة لأنها قد اشتملت عليه. وفي الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع النية. والصلوات الخمس أحد أركان الإسلام الخمسة، بل أعظمها بعد الشهادتين، وثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع، فمن جحدها فقد كفر. وفي مشروعيتها من الفوائد ما يفوت الحصر من الوجهة الدينية والدنيوية والصحية والاجتماعية والسياسية والنظامية، ولو ذهب الكاتب يعدها عدا لطال عليه الكلام، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين حين فرضها، فبقيامها قيام الدنيا والآخرة، ولها فروض وشروط ومكملات، كما أن لها مبطلات ومنقصات، وتقدم أحد شروطها وهو الطهارة، وتأتي بقية أحكامها في الأحاديث التالية إن شاء الله تعالى. قال باب المواقيت. طيب نبدأ به. خلاص بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من إيراد الأحاديث المتعلقة بالطهارة وما يتعلق بها مما اتفق عليه الشيخان باعتبار أن الطهارة مفتاح الصلاة، شرع في سرد أحاديث الصلاة، وافتتح ببيان فضلها، فذكر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الآتي ذكره. وقدم الشارح بين يدي شرحه لأحاديث الباب بتعريف الصلاة لغة واصطلاحا، ثم قال: وثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع، فمن جحدها فقد كفر. قلت: وهذا مجمع عليه، بل على كفر من جحد معلوما من الدين بالضرورة غير الصلاة أيضا، أما من تركها تكاسلا ففيه خلاف مشهور بين أهل السنة رضي الله تعالى عنهم، كما صرح به جماعة منهم محمد ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، والبغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد، وأبو محمد عبد الحق الإشبيلي في الصلاة والتهجد، وابن تيمية في المجموع وغيرهم، بل ذكره بعضهم في اعتقاد أهل السنة كالصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث. قال: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم الصلاة متعمدا، فكفره أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها. وقال الإسماعيلي في كتاب اعتقاد أهل السنة: واختلفوا، أي اللي بيتكلم عنهم اللي هم أهل السنة، أي الذين ينقل عنهم أو ينقل عقيدتهم، في متعمد ترك الصلاة المفروضة، فكفره جماعة، وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدا لها. فأنت ترى من هذه النقول أن السلف رحمهم الله تعالى جعلوا الخلاف في هذه المسألة من الخلاف في مسائل الاجتهاد، والتي يسع المجتهدين فيها الاختلاف. وكلهم مجتهد معذور مأجور، إما أجرا واحدا أو أجرين، بل كان بعضهم يثني على البعض الآخر ويدعو له ولا يخرجه عن السلفية وأهل السنة مع وجود هذا الاختلاف. فلا يجوز أن يكون الاختلاف في هذه المسألة ونظائرها سببا لذاته في الفرقة والاختلاف، فضلا عن التبديع والتضليل، فيرمى من كفر تارك الصلاة بأنه حروري أو خارجي، أو قال بقول يضاهي قول من كفر بالذنوب، أو يرمى من لم يكفر تارك الصلاة بأنه مرجئ، أو قال بقول المرجئة، أو تأثر بالإرجاء، أو أن قوله خارج عن قول أهل الاجتهاد، فكل هذا مخالف لما عليه السلف كما تقدم بيانه. واضح هذه الجزئية ولا لا؟ مشكلة يا جماعة، يعني المرء يعجب لحال المتكلمين باسم السنة والجماعة، بل المتقمصين ثوب السلفية كأنهم يرون أنفسهم الأوصياء على هذه السلفية دون غيرهم، فيتصورون السلفية شيئا معينا ويجعلون لها قالبا خاصا، ثم يحكمون على الناس من وافقهم على هذا المعنى الذي فهموه من معاني السلفية، أو هذا القالب الذي صنعوه بأنفسهم، من وافقهم فهو سلفي وإلا فهو مبتدع أو ضال أو إلى غير ذلك مما يعني تصم الآذان دون سماعه. حتى أصبحت السلفية الآن سلفيات، وكنا كما قلت لكم من قبل إذا وجدت السنة على الحقيقة وجدت الجماعة ولا بد، فإذا ما خرجنا عن إطار السنة جاءت البدعة فكانت التفرقة، ده أمر طبيعي جدا، لأن السنة تجمع لا تفرق أبدا، ومن هنا جاء التلازم بين أهل السنة والجماعة. طيب إذا لم تكن جماعة إذن ليست هناك سنة، فيعجب المرء للاختلاف الذي ينشب بين أقول إيه أدعياء السلفي إن صح التعبير يعني، فالذي يتبنى قولا في مسألة مثل هذه المسألة التي معنا يوافق قوله يبقى على الجاب، والآخر يتهم بكذا وكذا. والعجيب إن الاتهام على طرفي نقيض، إما مرجئ وإما خارجي، واحد يجعل الأعمال بل بعض الأعمال أصل من الإيمان، والآخر يجعل الأعمال لا علاقة لها بالإيمان، واحد يجعل مفردات الأعمال أصل والثاني يجعل جنس العمل لا علاقة له بالإيه؟ بالإيمان. إيه اللي بيحصل ده؟ هل ده فيه ذرة إنصاف يا جماعة؟ مسألة تناقش مناقشة علمية هادئة كأي مسألة من مسائل الاختلاف. ويعني الحقيقة كم كان علماؤنا الأوائل سلفنا الأفاضل رضوان الله تعالى عليهم عقلاء لدرجة أنهم أوردوا مثل هذه المسائل في مصنفاتهم العقدية، مع أنها مسائل إيه؟ مسائل فرعية، اللي يخلي واحد زي الصابوني أو غيره ممن صنفوا في العقائد يدخل مسألة الاختلاف في الحكم تارك الصلاة تهاونا أو كسلا في العقيدة. ها؟ لا عصر إيه؟ عصر صواب، عصر مش على أهل السنة أصلا، مش على أهل السنة. يعني تصور مثلا لما هؤلاء الأئمة رحمهم الله من زمن بعيد يدخلون هذه المسائل الفرعية زي مسألة المسح على الخفين في باب العقيدة، أو مسألة حكم تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا، ليه؟ كأنهم شموا رائحة هذا الخلاف ستأتي فيما بعد. وينقسم أهل السنة والجماعة فيها إلى هذا الانقسام المزري الذي يؤسف له مع الأسف الشديد. فالمسألة كما قلت من مسائل الخلاف السائغ، ولا يتصور واحد، وهنا احنا مشكلة بين أمرين، واحد يقول لك أنت لو ما كفرتش تارك الصلاة هيتهاون الناس بالصلاة ولا يقيمون لها وزن، والتاني يقول لك إيه، أنت لو كفرت تارك الصلاة فتحت باب التكفير على مصراعيه وجعلت كل من هب ودب يتكلم في الإيه، في التكفير. هي المسألة تحسم هكذا أم تحسم بالأدلة الشرعية؟ وإن لم تحسم، هل نحن في علمنا وورعنا وحرصنا على نقاء الدين وغيرتنا على الشريعة نقدم على سلفنا الصالح أمثال أحمد والشافعي؟ أحمد قال قولا في المسألة، ومحمد بن نصر رحمه الله انتصر لقول أحمد رحمه الله، ومن أهل العلم من حكى إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا. ها؟ هل اللي خايفين من الإرجاء أحرص على الشرع من هؤلاء اللي قالوا بالتكفير، أو اللي خايفين من فتح باب التكفير على مصراعيه كانوا أحرص على الشريعة من الإمام أحمد ومحمد بن نصر والصحابة اللي صرحوا بتكفير تارك الصلاة؟ مشكلة أننا نضع أنفسنا في غير الموضع اللائق بها ونظن أننا نحسن صنعا. يا جماعة، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. إذا كان السلف لم يقطعوا في هذه المسألة بقول واختلفوا فيها على قولين، يبقى إحنا مين لكي نقطع في المسألة وكل يتشبث بقوله على أنه الحق الذي لا يتطرق إليه باطل؟ مين إحنا بقى إن شاء الله؟ أزل؟ نستكمل إن شاء الله الكلام في هذه المسألة في بداية اللقاء المقبل إن شاء الله.